بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان الحديث الأول، كتاب الطهارة الذي علق عليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الأحكام. وذكرنا فيما سبق أن هذا الكتاب يعتبر كتابا فقهيا، لأنه يتعلق به مسائل الفقهية من حيث إثبات الأحكام ونفيها، وكذلك فيه تطبيق لعلم أصول الفقه، حيث يذكر المسألة ثم قد يوافقها بقاعدة أو بضابط الأصول أو ينفي أو يعارض أو يحقق، كل ذلك مبناه على أصول الفقه. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه هذا كأنه يجعل لطالب العلم منطلقا في ممارسة أصول الفقه على الأدلة، لأن الطالب لابد أن يعتني بكيفية أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها. ولذلك الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها تفصيلية، وأما أصول الفقه فهو القواعد التي يمكن بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. إذن كل منهما مبني على الآخر، فأصول الفقه هو الأصل، والفقه يعتبر مبنيا عليه فهو فرع. فإذا لابد أن يتقن الطالب كيف وصل الفقيه إلى هذا الفرع، فإذا قيل هذا حرام، هذا يطهر، هذا لا يطهر، هذا صحيح، هذا فاسد، لابد من دليل. ثم لا يكفي أن تعرف الدليل فحسب، لأنك لا تخرج عن معرفة الدليل عن التقليد، وإنما كيف وصلنا إلى هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل، ما هي القاعدة التي طبقناها على الدليل فكانت النتيجة هي هذا الحكم، لابد أن يعتني به. في أحكام الأحكام يعطيك ممارسة عملية في معرفة الأدلة تفصيلية، ثم كيف طبق الأصوليون في الغالب، وقد يشير في بعض المسائل لكن نقف معها نحن. فيعطيك الفقه أو الحكم الفرعي وكيفية الاستنباط من ذاك الدليل. هذا عمدة الأحكام، لا شك أنه متفق عليه، يعني حديث صحيح ليس فيه حديث ضعيف، ولكن يكون الطالب قد كفي من حيث الإثبات، لأن النظر في السنة يكون من حيث إثبات الدليل، هل هو صحيح أم لا. حينئذ إذا كان صحيحا تبقى المسألة الأخرى، وهو كيفية استنباط الأحكام الشرعية من هذا النص النبوي. حينئذ هنا في هذا الكتاب يمارس لك القواعد الأصولية التي قررها الأصوليون في مباحث الأصول، وينزلها على هذه الأدلة، حينئذ تكون النتائج وهي الأحكام الشرعية المبنية على هذه الأدلة. ولذلك كما مر معنا، إنما هل تدل على الحصر بطريق المفهوم أو بطريق المنطوق، كذلك العموم، إنما الأعمال بالنيات، معنى النية، ترتب الأحكام الشرعية على النية، كيف أخذنا ذلك من النص النبوي، ومفردات هذا الحديث، إنما تعلق الحكم هنا بما يتعلق به الأحكام الفقهية، لأن النظر في هذا الحديث أكثر فيه الفقهاء وشراح الأحاديث أطالوا النفس فيه، بل أفرد حديث إنما الأعمال بالنيات بمصنفات. ويكفيك أن القاعدة الأولى من القواعد الكبرى الأعمال والأمور بمقاصدها مبنية على هذا الحديث، ولذلك كثر الكلام فيه. وحينئذ ينبغي العناية به بحفظه والوقف والتوقف مع كل كلمة منه، وكيف نستنبط الحكم الشرعي من هذا النص النبوي الذي يعتبر قاعدة كبرى من قواعد الدين. ثم كل لفظ قد يتعلق به قاعدة أصولية، إنما ثم خلاف عند الأصوليين والبيانيين، والأعمال وجه العموم بالنيات، تعلق هنا بالمحذوف، معلقته بالأصول، معلقته به الفقه، وإنما لكل امرئ ما نوى، كذلك الحصر، كذلك امرئ نكر ما نوى، ما موصول، كذلك عموم. إذن كل مفردة من مفردات هذا الحديث تتعلق بها مباحث من مباحث الأصوليين. ومر معنا 6 مسائل شرحت على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى، وقفنا عند السابع وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو في رواية ينكحها أو دنيا يصيبها هجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث القاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان جملتان وكل منهما يعتبر قاعدة ويدخل تحتهما من المسائل ما لا حصر له، بل كل العبادات داخلة تحت هذا النص النبوي. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل جليل وهو عبادة وهو الهجرة، حينئذ الهجرة تنزل على هذه القاعدة إنما الأعمال، ومن الأعمال الهجرة وهي عبادة، حينئذ قد تكون مصاحبة لنية صالحة وقد تكون مصاحبة لنية فيها دخل، وقد لا يصاحبها شيء من النية لا صالحة ولا غيرها. حينئذ أراد المصنف أن يقف مع بعض الألفاظ المتعلقة بهذه الجملة، قوله يعني صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن هذه شرطية ويتعم، حينئذ تكون من صيغ العموم. فمن كانت هجرته أي أنواع الهجر، فهي داخلة في هذا النص لأنه يعتبر نكر في هجرته، يعتبر في سياق الشرط حينئذ يعم كانت هجرته يعني وجدت الهجرة، حينئذ أي وجود لهجرة ما فهي داخلة في النص، فيكون فيه عموم من جهة قوله من فيشمل الذكر والأنثى، وكذلك يدخل فيه جميع أنواع الهجرة. الهجرة بكسر الهاء فعلة، يعني وزن هجرة فعلة مأخوذة من الهجر وهو ضد الوصل، ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، ترك الأولى للثانية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني من كان انتقاله من أرض إلى أرض وكانت النية أنه إنما انتقل من تلك الأرض إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا يعتبر تفصيلا لما سبق في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب الباعث، كما قال بعضهم سبب الحديث هو مهاجر أم قيس كما سيأتي. حينئذ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة دون غيرها؟ أعمال كثيرة، لما قال إنما الأعمال بالنيات، أعمال كل عمل هو داخل في هذا النص. قال فمن، فهذه تدل على التفريع، حينئذ اختار الهجرة لكون الهجرة هي الباعث على سبب هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما أعمال بالنيات كان أراد نوعا من أنواع الأعمال، فمثل بهذا العمل، حينئذ ظهرت المناسبة. وإلا يبقى السؤال لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة دون غيرها من الأعمال؟ لا شك أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أجل، حينئذ هي أركان الإسلام، بل من أركان الإسلام، حينئذ كان التمثيل بها قد يقال بأنه أولى. ولماذا اختار الهجرة؟ لأنها هي الباعث والسبب لهذا الحديث. الهجرة قال المحشي لغة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، عن غيره، ترك الوطن والانتقال إلى غيره. وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه كذا عرفها، هذه عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ترك ما نهى الله عنه، وهذا جاء تعريفه في الحديث الصحيح والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجر من هو؟ من هجر ما نهى الله عنه، وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها. حينئذ انتقاله من أرض إلى أرض، من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، حينئذ نقول الأول نهى الله عنه، حينئذ قد تركه فتكون هذه الأنواع كلها الآتي ذكرها داخل تحت هذا المسمى، ترك ما نهى الله عنه، ومنه المعاصي ومنه الذنوب ومنه الأقوال بذيئة والفاحشة، ومنه بقاؤه في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه، حينئذ يكون بقاؤه في تلك الأرض منهيا عنه، فانتقاله إلى أرض يتمكن من إظهار دينه يقيم صلاته نحوها حينئذ يكون مأمورا به. بقاؤه في تلك الأرض في بلاد الكفر مثلا أو ما في حكمها، بقاؤه في تلك الأرض مما لا يستطيع أن يقيم دينه حينئذ يكون منهيا عنه. فترك ما نهى الله عنه أن يترك هذه الأرض وينتقل إلى أرض يتمكن من إظهار دينه. إذن في الشرع ترك ما نهى الله عنه. قال في الإعلام تعريف الهجرة: إنها في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة هي مفارقة ما يكره الله إلى ما يحب. حقيقتها في حقيقتها وجوهرها نظر في الهجرة هي الفرار مما يبغض الله ويكره إلى ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان انتقال من عادة هي معصية إلى طاعة، أو انتقال من بلد إلى بلد، حينئذ لا تختص الهجرة بالانتقال من أرض إلى أرض، فهي أعم، لكن لها حقيقة شرعية من حيث الأحكام المتعلقة بها في بلاد الكفر. إذا قيل وجب عليه الهجرة في بلاد كفر، حينئذ انتقل إلى ماذا الهجرة؟ صار لها مصطلح خاص أو حقيقة خاصة، وهي الانتقال من تلك الأرض إلى أرض الإسلام. وهذه الهجرة التي عدها مصنف عائدة إلى أمرين، سيذكر المصنف أنواعا من الهجر، ذكر خمسة سنزيد عليها ثلاثا، وهذه كلها الثمانية التي ذكرها السيوطي وغيره ترجع إلى أمرين: الأول الخروج من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذا وقع للصحابة ثلاث مرات، هجرتان إلى الحبشة قبل سجود المشركين هجرة، وبعدها هجرة، والثالثة خروجه من المدينة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم وقبل نشر الإسلام فيها، والثاني إذن الأول خروج من دار الخوف إلى دار الأمن، والثاني خروج من دار الكفر إلى دار الإيمان. فالأولى لا تختص بدار الكفر، بل قد يكون ثم بلاد إسلام لا يستطيع فيها المرء المسلم من إقامة دينه وإظهاره على الوجه اللائق به، حينئذ هذه صارت دار خوف على نفسه، كتمكن مثلا البدعة عليها كالرافضة مثلا، يكون أهل السنة فيها في دار خوف، حينئذ يشرع لهم الهجرة من تلك البلد من أجل إظهار السنة إلى غيرها من البلاد التي يمكن فيها إظهار السنة. إذن الثاني الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، وكان أول الأمر تختص بالخروج من مكة إلى المدينة مثلا، إلى أن فتحت مكة وقطع الاختصاص، هجرة من مكة إلى المدينة كان هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للمدينة حينئذ وجبت الهجرة إليه من أجل إظهار الدين والمبايعة والتعلم والتعليم نحو ذلك. وعليه حديث لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، وبقي عموم الهجرة وهي الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه. إذن اسم الهجرة في الأصل يصدق على كل ما نهى الله عنه، يعني تركه ترك ما يبغض الله ولا يحبه ويكرهه إلى ما يحبه الله ويرضاه، ثم تشمل كل ما يكرهه الله عز وجل من الأحوال والأقوال والاعتقادات والأعمال، والبقاء والكينون في دار الكفر أو دار الخوف إلى أضدادها. قال الشارح: اسم الهجرة يقع على أمور، وجميعها ما ذكره صنعاني رحمه الله تعالى: انتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، مرجع هذه كلها إلى هذين النوعين. الهجرة الأولى إلى الحبشة، عندما آذى الكفار الصحابة، لما وقعت الأذية في مكة أذن للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، مع أن الحبشة لم تكن دار إسلام. حينئذ نصدق على ماذا؟ دار خوف إلى دار أمن. دار الأمن هذه أعم، يشمل بلاد إسلامية ويشمل غيرها. حينئذ انتقال الصحابة من أرض مكة قبل الإسلام انتقال من دار كفر، لا شك أنها دار كفر، إلى الحبشة إلى دار كفر. حينئذ لا يصدق عليه انتقام من دار الكفر دار الإسلام، لكن نقول لا، الهجرة أعم من ذلك. ولذلك عبارة أو تقسيم صنعاني أدق، الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. قد يكون دار الخوف بلد كفر إلى بلد أمن، وهو كذلك بلد كفر. وقد يكون كذلك العكس، أن يكون دار الخوف بلد إسلام في ظاهره أو في نسبته، ويكون بلد الأمن بلد الكفر. قد لا يتمكن البعض من إظهار دينه في بلده وهو منتسب إلى الإسلام، وإذا ذهب إلى بلاد الكفر حينئذ يتمكن من إظهار دينه. هل هو داخل في هذا؟ ظاهر أنه داخل فيه. إذن الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة. الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، هو ترك بلد الكفر مكة آنذاك وانتقل إلى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع. هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفتح لتعلم الشرائع كوفد عبد القيس وغيرهم، لكن تسميتها هجرة فيه نظر، فيه تسامح، ليست بهجرة، بل كما قال الصنعاني وفادة، ولذلك يعبر بأنها عام الوفود أو الوفد ونحو ذلك، ولا يقال إنهم مهاجرون. حينئذ إدخالها في عداد الهجرة فيه نظر. هجرة القبائل النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ولذلك قال الصنعاني هنا. وأما قول الشارح الثالثة هجرة القبائل فهذه وفادة وليست هجرة، لأنهم خرجوا من دار قومهم وهم مسلمون، ولذا يرجعون إليهم ويعلمونهم ما تعلموا، وهذه هي المراد من قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد يقال إذا أردنا التفصيل أو أن نعتذر للمصنف وأن نجعل هذه لها وجه، قد يقال الوفود صنفان، منهم من نفذ من قوم كافرين فيكون مراد الشارح. وقد قسم لسوطي في منتهى الآمال هجرة ثمانية أقسام وعد ما ذكره الشارح وزاد عليه، يعني عد هذا النوع من الهجرة، هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، لكن الظاهر أنهم كانوا يذهبون إلى قومهم فيعلمونهم، حينئذ بهذا الضابط تكون إفادة وليست بهجرة. إن خرجوا إلى بلاد من بلاد كفر وقوم ليسوا مسلمين، حينئذ إن كانوا سيعودون كذلك ليست بهجرة. لو بقوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي هجرة، لأنهم تركوا وانتقلوا من بلد الكفر بلدهم إلى المدينة وهي دار الإسلام. أما إذا كانوا يأتون ويرجعون فليسوا به، حتى على تقسيم صنعان رحمه الله فيه شيء من نظر. على كل عد هذا النوع من الهجرة فيه شيء من الإشكال. ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، كهجرة صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. هؤلاء خرجوا من مكة ليأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى مكة، خرجوا من مكة ثم رجعوا. هذا فيه نوع إشكال كذلك. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. قلنا هذه هي الهجرة العظمى وهي أعم، وكل الأقسام داخلة تحت هذا النوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هو المهاجر. مهاجر هو من انتصف بالهجرة. من هو المهاجر؟ قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا قد نهى الله عنه، إما معصية فيتركها فقد هجرها، كذلك بقاؤه في مكان كفر هذا منهي عنه فتركه، إذن هو يعتبر مهاجرا، فعدها بأنها نوع منه إن كان مراعاة للحديث للنص بقاء مع اللفظ لا إشكال فيه، لكن جعلها قسيما لبقية الأقسام فيه نوع إشكال، لأن الأقسام تلك هي داخلة تحتها فلا تكون قسما وإنما هي عامة، كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة لفظ عام يدخل تحت هذه الأقسام الثلاثة. كذلك ما هي الهجرة في الشرع؟ هي ما نهى، أو هي كما قال هنا هجرة ما نهى الله عنه، حينئذ هذا هو القسم العام يدخل تحته سائر الأقسام. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، وهي الهجرة العظمى التي يندرج تحتها جميع الأقسام، جميع الأقسام. هذه خمسة أنواع، وذكر كما ذكر المحاشي هنا السيوطي رحمه الله تعالى في منتهى الأمل، منتهى الأمل هذا الكتاب أفرده السيوطي في شرح حديث إنما الأعمال، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، مطبوع موجود جيد. وبقي على الشارح ثلاثة أنواع من الهجرة. سادسة الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين، ولا يقال كلاهما هجرة إلى الحبشة، بل أولى هجرة والثانية هجرة، حينئذ ذكر واحدة وترك الثانية. سابعا هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار دينه، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. ثامنا الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها، رواه أحمد كذلك في المسنة. هذه متداخلة، الأنواع كلها الثمانية متداخلة، بعضها يندرج في بعض. قال المصنف والحديث، ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، يعني كل أفراد أنواع الهجرة سواء وصلت إلى ثمانية إلى عشرة إلى عشرين فهي عبادات وهي أعمال وهي داخلة في معنى الحديث وحكمه، معنى الحديث وحكمه. حينئذ ما معنى الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنيات. حينئذ من حيث المعنى الهجرة عمل، فهي داخلة في مفهوم الأعمال، كذلك هي مقيدة من حيث الصحة ومن حيث فساد، من حيث القبول والثواب ومن حيث الرد. حينئذ الهجرة كغيرها، كما نقول الصلاة عمل فلا تصح إلا بنية ولا قبول ولا ثواب إلا بنية، كذلك الهجرة حكمها حكم سائر العبادات. وهذا مراد المصنف هنا، ذكر الهجرة ثم قال ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، يعني جميع الأنواع التي ذكرت من أنواع الهجرة. هل هو للجملة الأخيرة فمن كانت هجرته، أو للنص السابق؟ للاثنين، للجملتين. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات والهجرة عمل بأنواعها بأفرادها بأحادها، وهي عمل فتصدق على أو يصدق عليها لفظ الأعمال، فهي داخلة في ذلك الجنس. كذلك فمن كانت هجرته، كانت هذا فعل ماضي وهجرته اسمه، حينئذ في سياق الشرط فقد يقال بأنه من صيغ العموم، كان فيه نوع إشكال، قد يقال بأنه من صيغ العموم، حينئذ تكون هذه الهجر كلها أنواعا داخلة في هذا المفهوم، سواء أدخلناها في الجزء الأول وهو أظهر، أو دخلناها في الجزء الثاني لأن الثاني متفرع عن الأول، فهو مثال، فهو مثال. فمن كانت هجرته، هجرة مضاف إلى الضمير، قد يقال أنه من باب وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله، حينئذ يعم جميع أنواع الهجرة، فهي داخلة في مفهوم الحديث ويتنزل عليها الحكم الذي من أجله انصب الحديث، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة التي هي النوع الأخير إلى الشام في آخر الزمان ما وقعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ولم تقع هذه الهجرة، هل هي داخلة في مفهوم الحديث أو لا؟ ثم مسألة أصولية وهي هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ثم خلاف بين أهل العلم، وجماهير أصولية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، وهذا السبب إنما هو فرد من أفراد مدلول اللفظ العام، فرد من أفراد مدلول اللفظ العام، فنقول العبرة بعموم اللفظ، فحينئذ يتناول السبب وغيره، يتناول السبب وغيره، وإنما الفائدة في ذكر السبب مع اللفظ العام فيه فائدة أصولية كبيرة عظيمة، وهي أنه لا يجوز إخراج هذا الفرد من اللفظ العام، لأن ما من عام إلا ويجوز تخصيصه، ما من عام إلا ويجوز تخصيصه، لكن هذا الفرد الذي هو سبب لللفظ العام لا يجوز إخراجه. حينئذ ذكر هذا اللفظ العام بإزاء السبب الخاص، نقول ذكر السبب الخاص نستفيد منه فائدة، وهو أنه لا يمكن إخراج هذا الفرد الذي هو سبب لللفظ العام من مدلول اللفظ العام. وهل دخوله ظني أو قطعي؟ الصحيح أنه قطعي، صحيح أنه قطعي، واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصبي، واجزم بإدخال ذوات السبب يعني في اللفظ العام كذا قال في المراقب، واجزم بإدخال يعني واقطع بإدخال ذوات السبب يعني القصص أو الأسباب أو الأحكام أو الأحوال التي جاءت الألفاظ العامة لها كمسبب عن ذلك السبب، إلزم واقطع بأن داخلة في اللفظ العام، وإذا كانت دخولها قطعيا لا يجوز استثناؤها وإخراجها بأي مخصص كان. وأما إذا كان ظنيا فهذا محتمل، وروي عن الإمام يعني مالك رحمه الله تعالى ظنا تصبي، يعني أن دخولها ظني، والصحيح هو الأول. حينئذ كون هذا اللفظ، فمن كانت هجرته أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة، نقول لا يمنع من دخول سائر أنواع الهجرة في اللفظ، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر شيئين، الأول معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، لماذا؟ لأنه لفظ عام، لأنه لفظ عام، يعني بقطع النظر عن السبب معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، يعني جميع أنواع الهجرة غير استثناء أو استدراك، غير أن السبب الذي من أجله تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص يقتضي ويطلب أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ قال لأنهم نقلوا، هذا فيه إسناد تبرئة، لأنهم نقلوا كان قد روي وذكر، يعني لم يتثبت المصنف من أصل القصة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجرة أم قيس، يعني كأنه لما كان ثم سبب لكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذكر ومثل بالهجرة، فمراد الهجرة من مكة إلى المدينة، لماذا؟ لأن هذا الحديث وارد على سبب، وارد على سبب، وهو أن هذا الرجل ما هاجر لله، وإنما هاجر من أجل أن يتزوج امرأة. حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الهجرة لورود السبب المعين دل على أن مراده نوعا واحدا من أنواع الهجرة، لكن نقول هذا تخصيص، إذا كان اللفظ عام وقد اعترف المصنف بذلك معنى الحديث وحكم يتناول الجميع، إذا كان اللفظ عام فالعبرة بعموم اللفظ، ولا نلتفت للسبب إلا في شيئين فقط، وهما فهم النص، وثانيا عدم إخراجه من النص. فهم النص لأن الوقوف مع السبب سواء كان في الآيات سبب النزول أو في الأحاديث هذا يعين على فهم النص، يعين على فهم النص، بل بعض الأحاديث لا تفهم إلا إذا عرفت أسبابها. ثانيا عدم إخراج هذا النص، هذا الفرد لا يجوز إخراجه، ونحكم عليه بكونه داخلا قطعا في مدلول اللفظ العام. إذن نقلوا أن رجلا من هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. قال في الفتح ابن حجر رحمه الله تعالى: وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، رواها سعيد ابن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال رضي الله عنه: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني. لكن هذه رواية قصة منفكة عن الحديث، بمعنى أنه حصل أن من هاجر من أجل امرأة وهي أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، لكن هل في هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك الحديث وخطب به على المنبر من أجل هذا المهاجر؟ لا، ليس في هذا النص شيء يدل على ذلك. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إسناد صحيح على شرط الشيخين. إذن القصة ثابتة ومهاجر أم قيس له وجود، له وجود، لكن هل كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب من أجله وذكره في النص من أجله؟ هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. ولذلك قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. إذن إثباتها هذا فيه نظر. حينئذ نقول هذا الحديث إذا لم يثبت السبب حينئذ لا سبب له، فلا نحتاج أن نقول اللفظ عام إلا أنه ورد على سبب، فيحتمل أن يكون ذلك السبب مخصصا للفظ العام، لأننا متى نعتبره مخصصا؟ مثلا فيها خلاف بين الأصوليين، منهم من يرى أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص خصه، حينئذ لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، بل ظاهر اللفظ العام يفسر بذلك السبب الخاص. نقول نعم، إذا اختلف هذه المسألة إن ثبت السبب من حيث النقل، وأما إذا لم يثبت حينئذ الدعوى أنه سبب بمجرد رواية أخرى منفكة نقول هذه الدعوى غير مقبولة. حينئذ نطعن في حمل اللفظ على السبب من جهتين: أولا أنه لو ثبت أنه سبب له فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم لو تنزلنا بأن السبب يعتبر مخصصا لللفظ العام حينئذ نقول هذا السبب لابد أن يكون ثابتا نقلا، وهنا لم يثبت في طرق من طرق الحديث، هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر من أجل ذلك الرجل الذي هاجر من أجل امرأة. إذن لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. قال المحشي: قال ابن دحية: اسمها قيلة، يعني أم قيس هذه اسمها قيلة بفتح القاف واللام بينهما مثنات تحتية ساكنة. قيل: ولا يعرف اسم الرجل سترا له، أي لم ينقلوه سترا له. وهل هذا المهاجر لهذا الشأن آثم أم لا؟ يعني من سافر له بالفعل، لو هاجر رجل من أجل أن يتزوج امرأة، الزواج ما حكمه؟ هل هو طاعة أو معصية؟ لا شك أنه طاعة، فإذا هاجر هل هو مذموم؟ ليس بمذموم. حينئذ كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراده على وجه الذم؟ هل هذا الرجل الذي هاجر من أجل أن يتزوج أم قيس هل هو آثم أم لا؟ قلت: قد سبقت إليه إشارة ولم أجد فيه كلاما لأحد، والذي يقضي به النظر أن ترتب الإثم وعدمه على القصد، فإن قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا إثم عليه. إن كان مقصوده طلب النكاح ليعف نفسه حينئذ هو مأجور غير مأزور. وإن قصد التغرير والإيهام بخروجه في صورة من هو راغب في هذه الطاعة العظمى وهي الخروج من الأوطان حبا لله ورسوله وقصده غير ذلك كان بهذا الإيهام آثما، بمعنى أنه تلبس بعبادة هي من أعظم العبادات وهي الهجرة والانتقال، لأن الإنسان إذا ترك بلده وطنه الذي يحبه بالفطرة حينئذ هذه عبادة عظيمة. إذا أظهر أنه إنما خرج من أجل هذه العبادة وفي باطنه أراد المرء حينئذ يأثم. لماذا؟ لكونه قد تظاهر بما ليس بباطنه، فيكون قد أظهر أشبه ما يكون بالرياء، أشبه ما يكون بالرياء. حينئذ أظهر أنه ما أراد بالخروج إلا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وليس غرضه وقصده ذلك وإنما أراد المرأة. لو أظهر أنه ما أراد إلا المرأة لما أثم. حينئذ نقول العبرة هنا في كونه يأثم أو لا يأثم تظاهره بهذه العبادة. إن تظاهر للناس بأنه ما هاجر إلا من أجل الهجرة حينئذ وكان قصده غير ذلك يأثم، كمن قام يصلي ومراده مراءة الناس، هذا مثله. حينئذ إذا أبطن شيئا يخالف ظاهره وأوهم أنه ما خرج إلا من أجل الطاعة حينئذ وقع الإثم. ثم قال هنا نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم ينقل أن هجرته كانت مذمومة مطلقا، وإنما هو احتمال مع احتمال أنه نوى بهجرته مفارقة دار الكفر نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، يعني جمع بين النيتين، جمع بين النيتين. ويحتمل أنه قاصد للزواج فقط للإعفاف فيكون مثابا، لكن دون من قصد بالهجرة الإخلاص لله تعالى. واختار الغزالي أنه إن كان الأغلب الإخلاص فهو ثواب يعني يثاب، وإن كان الأغلب هو الدنيا فيثاب بقدره، وإن تساويا فلا ثواب لتردد القصد بينهما. ونقل أبو جعفر الطبري عن جمهور السلف فيما نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الإخلاص أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. هذا ليس على إطلاقه، ما نقله عن السلف أي تفصيل ليس هذا محله، ولكن نقول إن شرك بين أمرين لا يتنافيان أو بين أمر هو طاعة وعادة على ما سبق تقريره في شرح القواعد أنه لا يضره، أنه لا يضره إذا شرك أو أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي ونحوه، حينئذ نقول الأصل أنه من حيث الجواز جائز، لكن الثواب المترتب على العبادة ينقص بقدر مشاركة ذلك الغرض في أصل الفعل، فكلما زاد نقص من أجره. إن غلب عليه حينئذ أخذ حكمه، أخذ حكمه كالرياء الذي يدخل العبادة كالصلاة والصوم نحوها، إن خالطه ودافعه لا يضره، إن كان يسيرا ولو لم يدافعه كذلك لا يضره، لكن ينقص من أجره من الثواب المترتب على العبادة. إن غلب عليه بطلت العبادة، إن غلب عليه بطلت العبادة، حينئذ ينظر فيه على جهة الخصوص. قال هنا الشارح: ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة، يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ليتزوجها أو ينكحها كما قال في النص. خص ذكر المرأة هنا مراعاة لهذا الرجل، مراعاة لهذا الرجل. قد يقال بأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن هو السبب المباشر الباعث له في ذكر هذا النص النبوي، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة، فكان من ذكر الخاص بعد العام لنكتة الاهتمام لكونه السبب وزيادة التحذير من افتتان بالنساء، لأن افتتان بهن أشد. وتعقب بأنه لا عموم في لفظ الدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الدنيا يشمل المرأة وزيادة. حينئذ لما ذكر المرأة؟ نقول لأن التعلق بها أشد والافتتان بها أشد، حينئذ حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، من باب التأكيد. وتعقب بأنه لا عموم في لفظ الدنيا، دنيا هذا نكرة في سياق الإثبات وليس فيه عموم، إذ هي نكرة لا تعم في الإثبات فلا تدخل المرأة فيها، وتعقب بكونها نكرة في سياق الشرط، حينئذ تكون من صيغ العموم. والدنيا فعلى من الدنو وهو القرب، سميت بذلك لسبقها للآخرة، وقيل لدنوه إلى الزوال هي زائلة، إذن ثم قرب، إما قرب للآخرة وإما قرب للزوال. وفي الدال لغتان، الضم وهو الأشهر والكسر، دنيا يجوز فيه وجهان، قال دنيا ودنيا، دنيا هذا هو المشهور، والكسر حكاه ابن قتيبة وغيره، وجمعها دنا في الكبر، كبرى دنيا، كبر دنا تجمع على دنا، وهي مقصورة ليس فيها تنوين، حكي الإجماع وحكي أن التنوين لغة بلا تنوين لأنها تأنيث الأدنى، مثل حبلة، حبلة ممنوعة من الصرف، دنيا كذلك ممنوعة من الصرف، فلا ينصرفان. إذن ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة، يعني التنصيص، وهي داخلة في مسمى الدنيا. أجاب النووي رحمه الله تعالى بأجوبة، أحدها أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة، لأن لفظة دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها، أجيب بأنها للعموم. والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير. والثالث بالسبب الوارد في الحديث في شأن ذلك الرجل الذي هو مهاجر أم قيس. على كل إن قيل بأن سبب ثابت حينئذ لا إشكال، واضح أنه ذكره من أجل المهاجر، من أجل السبب، وإن لم يكن ثابتا حينئذ نقول لا شك أن جاء التحذير من التعلق بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت أضر على الرجال من النساء، وهو حكم عام كما قال النووي رحمه الله تعالى. حينئذ التعلق بالنساء هذا هو أشد ما يكون في الدنيا، فذكره لا يلزم أن يكون ثم سبب، ذكر المرأة في الحديث لا يلزم أن يكون السبب الذي هو مهاجر مقيس ثابتا لهذا النص. قال هنا ولهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع به بالدنيا. الثامن المتقرر عند أهل اللغة، عند أهل العربية، كان أولا قالوا عن النحاة أهل العربية، كذلك الصرفيون. المتقرر يعني قواعد المتقررة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد وأن يتغايرا، وإلا لم يكن كلاما مفيدا، جاء في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى رسوله، والأصل أن يتغايرا، الأصل أن يتغايرا. فلا يقال مثلا من أطاع أطاع، من اسم شرط، أطاع فعل الشرط، أطاع كذلك، من جاء جاء، من خرج خرج، لا يكون جواب الشرط متحدا مع فعل الشرط. ولذلك كذلك لا يقال، يقال زيد قائم، ولا يقال زيد زيد قائم قائم، وإنما يقال مثلا من أطاعنا جاء، تخالف وصار كلاما مفيدا. والأول من أطاع أطاع هذا لا يسمى كلاما مفيدا، لماذا؟ لخلوه عن الفائدة، وإذا خلى اللفظ أو التركيب عن الفائدة انتفى عنه وصف الكلام كما هو مقرر في محله. إذن لا يقال من أطاع أطاع، وإنما يقال مثلا من أطاع نجا. والجواب وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الجواب أن التغاير بين الشرط والجواب أو الخبر مع المبتدأ يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، يعني اشتراط المغايرة بين الجواب وشرطه في محلها، لكن لم يتفق النحاة بأن الاتفاق لابد أن يكون لفظيا، بل قد يكون في المعنى دون اللفظ، ويكون في اللفظ متحدا، يكون في اللفظ متحدا لكن في المعنى متغايرا. حينئذ نقول المتقرر أو المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدا والخبر لابد أن يتغايرا أي تغاير، سواء كان في اللفظ أو في المعنى دون اللفظ، حينئذ لا إشكال، فننظر في النص ونأتي له بمعنى موافق لما سبق ولا إشكال. نعم، أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق، يعني إذا كان من جهة المعنى يفهم من السياق. ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب تاب إلى الله، قال فإنه يتوب إلى الله، مثل النص الذي معنا، فمن كانت هجرة الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، وهنا قال فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، هو تاب فإنه يتوب، حينئذ وقع ماذا؟ تطابق، هذا في اللفظ، وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفوس، إذا اتفقا نؤوله على أن المراد من اتفاق أو اتحاد الشرط الجواب مع الشرط أنه المتقرر في النفوس، يعني يكون فيه الإحالة على شيء في الذهن، على شيء في الذهن، والإحالة على شيء في الذهن هو مدلول القرائن التي تكون لفظية، ولذلك القرينة عند البيانية وكذلك عند الأصوليين قد تكون حالية وقد تكون عقلية وقد تكون لفظية، قرينة شيء صارف عن شيء قد يكون ماذا؟ لفظية منطوقا به، وقد تكون عقلية وقد تكون حالية، بمعنى أن الحال والواقع هو الذي يفسر ذلك المعنى، إذن مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفوس، كقولهم أنت أنت أنت أنت، ها يعني أنت الصديق الخالص، مثلا تخاطب صديقك فتقول أنت أنت، رجل رجل، تعيد، حينئذ نقول أنت أنت، أنت مبتدأ وأنت الثانية خبر، اتحدا، لكن المراد الذي يفهم ماذا؟ أنت أنت يعني أنت الرجل الصادق وأنت الصديق المخلص ونحو ذلك، فيكون المعهود الذي بيني وبينك هو الذي يكون قرينة صالفة لاتحاد الخبر مع المبتدأ في اللفظ، أنت أنت أي صديق الخالص. وقولهم هم هم هم هم، وكما قال السيوطي هم هم يعني الذين لا يقدر قدرهم، ها لا يقدر قدرهم، هم هم هم الأول مبتدأ وهم الثاني خبر، اتحدا في اللفظ، يعني هم هم الذين لا يقدر قدرهم، بلغوا الكمال إما في العلم ونقد الأحاديث وغيرها. وقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري شعري شعري، يعني إذا أشعر أتى بالعجائب. أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب، قال ابن مالك رحمه الله تعالى قد يقصد بالخبر الفردي بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدا، قد يقصد بالخبر الفرد الذي ليس بجملة مثل أنت أنت شعري شعري هم هم، قد يقصد بالخبر الفردي بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا، كقول الشاعر خليلي خليلي إلى آخر كلامه. وقد يفعل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدني فقد قصدني، ها من قصدني فقد قصدني، يعني وقع على المحل الذي ينبغي أن يقصد فوجد ها طلبه، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. وقيل الاتحاد في البابين للمبالغة إما في التعظيم وإما في التحقيق. إذن قاعدة أنه لا بد من التغاير نقول نعم هي صحيحة ثابتة، لكن لا يلزم أن يكون التغاير في اللفظ، بل قد يتغاير في اللفظ بل قد يتحدا في اللفظ ويكون التغاير بينهما في المعنى، كأنت أنت شعري شعري خليلي خليلي ونحو ذلك. ثم يؤول بما يراد، قد تكون قرينة حالية، قد تكون قرينة عرفية، قد تكون قرينة عقلية ونحو ذلك، فينظر في السياق، قد يكون للتحقيق وقد يكون للتعظيم. هنا قال المصنف: وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه أن التقدير، إذن لابد من التقدير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا فلا اتحاد. نجعل فعل الشرط فيما يتعلق باستحضار النية، فعله هو، لأن الثواب والحكم الشرعي والقبول ليس بفعله، إنما يفعل الفعل المطابق للشرع، فيوجد الهجرة مع النية الصادقة، ثم حينئذ فهجرته إلى الله ورسوله من جهة الرب جل وعلا، فيكون القبول والثواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، حكما وشرعا. وقد يقال يبقى على ما هو عليه، ويكون من باب التعظيم، فمن كان هجرته إلى رسوله وهجرته إلى الله ورسوله، كما قال أنت هم هم، حينئذ يبقى على ما هو عليه، لأنه إذا وجد الفعل على ما أراده الله عز وجل ترتب عليه الثواب، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا وقعت العبادة بشرطيها الإخلاص والمتابعة، حينئذ ترتب عليه الثواب، فيكون هذا فيه مبالغة من حيث كون الفعل قد وقع موافقا للشرع، فلا نحتاج إلى تأويل، بل يبقى على ظاهره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما، وإنما أتى بماذا؟ باللفظ، أعاده كما هو. قد قال عند البيانيين للتلذذ، وهو من فوائد ذكره المسند إليه، لم يقل في الجزاء فهجرته إليهما، وإن كان أخصر، بل أتى بالظاهر تأدبا منه صلى الله عليه وسلم في تعظيم اسم الله عز وجل أن يجمع مع ضمير غيره. ولذلك قال المحشي هنا: وإنما وضع الظاهر موضع الضمير تعظيما لشأنه وتفخيما لشأن من قصد إليه المهاجر. التاسع من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما أشار إليه بقوله شرع، يعني بدأ بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز. قال هنا المحشي: أي أسباب صدوره عنه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قد ينزل لسبب، وقد ينزل ابتداء هكذا حكما شرعيا، وقد ينزل لسبب. حينئذ إذا نزل ابتداء أمره واضح، إن نزل لسبب قد يكون اللفظ ذاك مقيدا بذاك السبب، قد يكون ذلك اللفظ مقيدا بذاك السبب، وخاصة فيما إذا كان اللفظ خاص والسبب خاص، وما إذا كان عاما ففيه خلاف بين الأصوليين، هل العبرة بعموم اللفظ أم يعتبر السبب مخصصا، الشأن كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتكلم ابتداء يبين الأحكام الشرعية، وقد تحصل قصة أو يسأل حينئذ يجيبه، فيكون جوابه مطابقا للسؤال، وقد يكون أعم، كما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، تبرع لهم بالجزء الثاني، وقد يكون مطابقا. قال هنا: أي أسباب صدوره عنه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ السيوطي في الإتقان: زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك. يعني هل ثم فائدة من معرفة أسباب النزول في القرآن، أو لأن الإتقان في علوم القرآن، أو أسباب الحديث، هل فيه فائدة أم أنه مجرد تاريخ لا فائدة منه، إنما إتعاب للنفس؟ قال: بعضهم زعم أنه لا طائل تحت هذا الفن، وأخطأ في ذلك، بل له فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. نعم، لأنه لماذا شرع الله عز وجل؟ لأنه وقعت قصة كذا فنزل الحكم الشرعي، حينئذ صارت هذه القصة تعليلا وبيانا للحكمة الباعثة للشرع من ذلك الحكم الشرعي. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، وهذا جيد، وهمها وقوف على المعنى وإزالة الإشكال، بمعنى أنه قد يقع لبس في فهم الآية أو في فهم الحديث، والذي يكشف هذا اللبس هو معرفة أسباب النزول أو الأسباب التي ورد لها أو عليها الحديث. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول في المقدمة، معرفة سبب النزول تعين على معرفة فهم الآية، فإن العلم بالسبب علم بالمسبب، المسبب الذي هو الفهم الناشئ عن الآية، فإذا عرف السبب حينئذ عرف المراد به بالآية. ثم سرد آيات أشكلت على جماعة فأزيل إشكالها لما عرفوا سبب النزول. قلت صنعاني: من مارس علم التفسير حصل له اليقين بصحة ما قاله الواحد، لا كما قاله ابن تيمية أن معرفته معينة بل محصلة للفهم أصالة. الواحد ماذا قال؟ قال: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ليس مطلقا، وإنما بعض الآي قد لا يفهم منه المعنى إلا بعد الوقوف على سبب النزول، ليس مطلقا، وإنما هو في بعض دون بعض، في بعض دون بعض. وابن تيمية ماذا يرى؟ يرى أن معرفة السبب معين، يعين، ليس أصليا وإنما هو معين، وفي بعض الأحوال قد يتوقف الفهم على معرفة سبب نزول الآية. إذن لا خلاف بين قول الواحد وابن تيمية، وهنا فرق بينهما صنعاني رحمه الله تعالى. يقول: من مارس علم التفسير حصل له اليقين بصحة ما قاله الواحد، لا كما قال ابن تيمية أن معرفته معينة بل محصلة للفهم أصالة. قلت: لا فرق بين قول الواحد وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، مؤداهما واحد. ولذلك يقول هو نفسه: لكن هذا في بعض الآيات لا على الإطلاق. إذن رجعنا، هذا في بعض الآيات لا على الإطلاق، وهذا هو مراد الواحد. مراد الواحد أنه لا يمكن الوقوف على معنى الآية إلا إذا وقفت على سبب نزول القصة، ليس مطلقا، أنه في بعض الآيات. وهذه الفوائد تجري في معرفة أسباب صدور الأحاديث النبوية أيضا، ومنها هذا الحديث، منها هذا الحديث، فإنه اتضح معناه بمعرفة سبب صدور عنه صلى الله عليه وسلم، وارتفع ما كان قد يشكل من ذكر المرأة بخصوصها فيه. لا، معناه واضح بين، يعني سواء عرفنا سبب ورود الحديث أو لا، لأن المغزى في صدر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما المثال فهو فرع لا أصل، وإذا عرفنا الأصل والمقصود من الحديث حينئذ كفانا. كونه لماذا ذكرت المرأة أو لم تذكر، هذا لا ينبني عليه، لا يتعلق فهم إنما الأعمال بالنيات لذكر المرأة، فالحديث مفهوم واضح مبين على وجه الكمال. وإنما ما الحكمة من ذكر المرأة، عرفناها أو لا؟ المرأة معلوم أنها من أشد ما يكون فتنة من أمور الدنيا، فذكرها لا بأس به. قد وردت أحاديث ببيان شدة الافتتان بالمرأة. قال هنا: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، يعني كأنه عرض على ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. هذه كانت سنة قديمة، الذي يؤلف ويصنف لا ينفرد بتأليفه وتصنيفه، وإنما يعرضه على أهل العلم، ليس الشأن كما هو الآن في يومين وثلاثة كتاب يكتبه ثم الأسبوع الذي يليه في المكتبات، هذا خطأ. وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. حينئذ كأنه يشير على هذا الذي صنف بأن يدخل هذا الحديث لورود السبب. العاشر: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. فرق بين الجملتين، هاتان قاعدتان وكلاهما صحيحتان وكلاهما قد دخلا في النص السابق: إنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا عمل إلا بالنية. وانما نعم انما الاعمال بالنيات، يعني لا عمل صحيح الا بالنيه، وانما لكل امرئ ما نوى، يعني الذي نويته هو الذي يحصل لك. حينئذ العمل الذي لا يكون بنيه ليس بعمل، كذلك العمل الذي لم تنوي الا نيه واحده لا يترتب عليه الا ما نويته. فالقاعدتان صحيحتان وهما داخلتان في النص السابق ولا اشكال في ثبوتهما. فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبه الى الشر، لم يحصل ليس في الوجود الواقع، ليس في الوجود الواقع، لانه قد يقوم يصلي وهو لم ينوي الصلاه، بالنسبه لظاهر الصلاه قد وقعت وحصلت، لكن هذا الحصول حصول واقعي خارجي وليس هو المراد الذي تترتب عليه الاحكام الشرعيه. فنقول هذه الصلاه وجودها وعدمها سواء، كما صلى بلا طهاره مثلا، صلى بلا طهاره صلاته باطله كذلك لم تنعقد اصلا، حينئذ نقول وجودها وعدمها سواء، كانه لم يحدث شيئا البتة، لكنه في الواقع قام واستقبل القبلة وركع وسجد وقرأ الى اخره. حينئذ الحصول المراد به الحصول الشرعي، ولذلك كما ذكرنا بالامس المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه قاعده صحيحه ثابته، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كانه لم يوجد في الحس، كانك لم ترى شخصا يصلي البتة وهو قد قام، فننزل عمله المحسوس هذا منزلة العدم لأن الشرع لم يقره. هنا قال لم يحصل له غيره، والمراد بالحصول وعدمه نعم، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به شرعا. والحديث محتمل للأمرين، والحديث السابق محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني السياق آخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجه هجرته إلى ما هاجر إليه، كأن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لا يرى دخول القاعدتين في الحديث دخولا أوليا، أو أن الحديث يدل عليه بالمنطوق أو بالتضمن، والأمر ليس كذلك، لأنه قال الحديث محتمل للأمرين، لا ليس محتملا للأمرين بل هو دال على الأمرين، فالقاعدتان ثابتتان بدلالة النص. إنما الأعمال بالنيات أخذنا منها قاعدة أنه لا عمل صحيح إلا بنية كذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى، قلنا الصحيح أن هذه الجملة مؤسسة لا مؤكدة، فأفادت ما لم تفده الجملة الأولى. حينئذ دل النص على إثبات هذين الأمرين وقد دخلا فيه دخولا أوليا باللفظ لا احتمالا كما قال مصنف رحمه الله تعالى. نعم، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يعني آخر الحديث سياق الحديث يعني يدل عليه يشير إلى المعنى الأول، يشير إلى المعنى الأول. ما هو آخر الحديث؟ قال أعني قوله من كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما هو المعنى الأول؟ من نوى شيئا لم يحصل له غيره، هذا الأول. من لم ينوي الشيء لم يحصل له، الثاني. وأشار آخره آخر الحديث يشير إلى المعنى الأول، وهذا فيه نظر، بل ذكرنا أن قوله فمن كانت هجرته مجرد مثال، فلو لم يرد هذا المثال في النص وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دل على ما ذكره من القاعدتين الأوليين، ودخلا فيه دخولا أوليا باللفظ إما بالمطابقة أو بالتضمن. وأما كون الأخير يدل على كذا إلى آخره فهذا نقول تقعيد على تفريع، تقعيد على تفريع، لأن الأخير هذا مثال فقط، ولذلك وقع فيه هل يشمل أو لا يشمل، هل له سبب أو لا، هل يحمل على السبب أو لا، فلو لم يذكر هذا المثال لكانت القاعدتان داخلتين في النص السابق. وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها، وقد ورد لكل من الاحتمالين ما يؤيده، فمما يؤكد هذا الاحتمال حديث أبي أمامة، يعني الأول في كلام المصنف، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، يعني عمل عملا عبادة وليس له إلا الذكر، شهرة، طلب المحمدة، ثناء. قال: لا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ لماذا؟ لفقد النية المصححة للعمل، إنما الأعمال بالنية. وهذا قد عمل طاعة ولم توجد معه النية الصحيحة، فعينئذ لا يصح العمل. قال: لا شيء له. هو في الظاهر عمل ماذا؟ عملا جليلا، يعني أراد الجهاد مثل الهجرة، ولكنه لم يرد به النية الصالحة، لم يرد به التقرب إلى الله عز وجل، وإنما أراد به محض نية دنيوية. قال: لا شيء له. إذن وجود العمل هذا حصوله باعتبار الحس فحسب، وأما في الشرع فهو معدوم، فهو معدوم. وفيه أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ويدل للاحتمال الثاني حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نواه، فله ما نواه. فإتيانه بصيغة الحاصل يقتضي أنه إذا نوى مع العقال شيئا آخر كان له ما نواه. على كل، ظاهر كلام المصنف أنه يرى أن دلالة الحديث على هاتين القاعدتين بالاحتمال، وليس الأمر كذلك. نحن من أول الدرس دروس الماضية إلى المسألة الأخيرة نقرر أن مدلول النص هو الذي جعله احتمالا، حينئذ كونه دالا عليه من جهة الاحتمال، وأن الذي يقوي أحد الأمرين هو نهاية الحديث، نقول هذا فيه نظر والله أعلم. قال هنا: يحتمل أن يكون معنى إنما الأعمال بالنيات أن من لم ينوي الشيء لم يحصل له، ويحتمل أن يكون المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره، بل هو داخل فيهما. وجزم بالاحتمالين في الإعلام، يعني ابن الملقن في شرحه على هذا الحديث جزم بدخول الاحتمالين في النص، ولم يجعله مجرد احتمالا هكذا، لا، بل جزم بأن هذين الاحتمالين داخلان في مفهوم النص، وهو كذلك. وقال: وهي قاعدة مضطردة في جميع مسائل النية إلا ما شرف. هاتان قاعدتان، فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، قاعدة مضطردة في جميع مسائل النية إلا ما شذ، كذلك من لم ينوي شيئا لم يحصل له، قاعدة مضطردة في جميع مسائل النية إلا ما شذ. هكذا جزم ابن الملقن فيه في الإعلام، وقد دل النص على هذه أو هاتين القاعدتين بالمطابقة أو بالتضمن، وليس من باب الاحتمال العقلي أو اللغوي كما هو ظاهر كلام المصنف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.